بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في بيع المنقول. طبعا السلعة المبيعة إما أن تكون منقولا، وإما أن تكون السلعة عقارا. فالعقار غير منقول، وما سوى العقار فكله منقول. فسواء كان المكيل وغير والموزون والقيمي، وكان مثلا الطعام وغير الطعام، فكل هذه اسمها منقولات. وما سوى المنقول العقار فهو غير منقول. فالسفينة منقول، والحيوان منقول، وهكذا دوالي. ففرق الحنفية في البيع بين المنقول وغير المنقول في القبض، فشرطوا في المنقول جواز لجواز التصرف في القبضة، وفي غير المنقول أجازوا التصرف قبل القبض، وعلى خلاف عند غيرهم. نفصله الآن. فقال: ولا يجوز بيع مشترى منقول قبل قبضه. إذن شرط التصرف في المنقول أنه لا يجوز لك التصرف به بيعا وغيره، هبة، إعارة، إجارة، غير ذلك، أي تصرف الملاك، إلا بعد القبض. والقبض عند الحنفية يكون بالتخلية بينك وبين، بأن يكون قبضا حقيقيا، قبض حقيقي. قال: لأن فيه غرر. فالبيع قبل القبض فيه غرر، وهو انفساخ العقد بهلاكه. كيف؟ أنا لو اشتريت منك سيارة ما أبطل الساعة، سوينا العقد، سلمتك جزء من الثمن، قلت لي غدا بتكمل الثمن، بفرغ لك تستلمه. جيت أنت رايح للمواصلات مشان تفرغ لي، على الطريق سويت حادث، السيارة دهورت راحت. البيع شفت فيه ينفسخ، وأنا أسترد مالي كاملا، لأن السلعة قبل القبض إنما هي في ضمان البائع. فلو هلكت تهلك على من؟ فهذا وجه الغرر، فهذا وجه الغرر في هذه المسألة، وهو انفساخ العقد بالهلاك، انفساخ العقد بالهلاك. قيد بالمنقول لأن بيع العقار يجوز قبل قبضه. واضح؟ يعني لو أنا اشتريت أرض مزرعة منك، شفتها وقلت لي التسليم بكرة، منفضي لخية ومسلمح من فتيح، نقول لك نخلي بينك وبينها، أنا قبل ما استلمها لسه أنت هي في المفتيح معك والتصرف بإيدك، لسه أنت البائع. إجا واحد قال بتبيع المزرعة، قلت له ببيعها، فبعته إياها وقلبت له العقد لإسمه، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ يجوز، لأن العقار يجوز بيعه قبل. لو باع 20 بيعة معلش، آخر واحد بقبض. أما المنقول فلا يجوز بيعه قبل قبضه، كل ما بده يصير بيع جديد بده قبض جديد. وهكذا دوالي في المنقولات فقط، في المنقولات. قال ليش؟ لأنه لا يتوهم انفساخ العقد فيه بالهلاك، وهو مقدور التسليم، لأن العقار لا يهلك غالبا، بينما المنقول معرض للهلاك. وقال محمد وزفر من الحنفية والشافعي رحمهم الله: لا يجوز أيضا. إذن عند الشافعي ومحمد من الحنفية وزفر لا يجوز التصرف بالمشترى سواء كان عقارا أو منقولا مطلق. فهل يجوز عنده التصرف في البستان أو المزرعة قبل القبض؟ أيضا لابد من القبض الحقيقي. والقبض عند الشافعي يكون بالبراجم، يعني مو بس قبض تخلية، بده يقبض قبض حقيقي. واضح؟ طيب. لأنه مبيع لم يقبض فلا يصح بيعه كالمنقول. وقال أحمد لا يجوز بيعه قبل القبض إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، وإلا جاز. إذن مذهب الشافعي أضيق المذاهب، لا يجوز التصرف في السلع المشترات قبل قبضها مهما كان نوعها. مذهب الإمام أبو حنيفة أفرج، فرق بين المنقول وغيره. مذهب أحمد أفرج، فرق بين الموزون والمكيل والعدد وغيره. فمثلا العدد البيض والجوز، الموزون ما يباع وزنا، والمكيل ما يباع كيلا. فالسيارة والسفينة ليست مكيلة ولا موزونة ولا عددية، فيجوز عنده بيعها قبل القبض. واضح؟ إذا مذهب أحمد أوسع من مذهب الإمام أبي حنيفة، وسع الدائرة إلى كل شيء ليس بموزون ولا عددي ولا مكيل. قال مالك تجوز جميع التصرفات إن كان غير طعام، أوسع المذاهب أيها. فالمطعوم عنده لا يجوز بيعه قبل القبض، وغير الطعام يجوز. فالحديد يجوز، النحاس يجوز، كل أنواع السلع غير المطعومات من خيوط وغيرها يجوز عند مالك بيعها قبل القبض. واضح؟ إذن من خلال المذاهب الأئمة الأربعة نستنتج أنهم أجمعوا على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض، إجماع. فلو بيع الطعام قبل القبض فهذا بالاتفاق غير جائز. واضح؟ هل يجوز بيع الطعام قبل القبض؟ سكر، رز، شاي، أي نوع من المطعومات والأدوية لا يجوز بإجماع المذاهب الأربعة باتفاقهم، لأنهم حتى مالك الذي توسع اشترط القبض في المطعوم. فإذا مالك اشترط في المطعوم، أحمد قال موزون أو مكيل، المطعوم لا يخلو أن يكون موزونا أو مكيلا. وعند أبي حنيفة فهو من المنقول، وعند الشافعي لا يجوز مطلقا. واضح هذا الكلام؟ الباخرة والسيارة منقولات، ممكن تنتقل من طرف لطرف. الآن بالنسبة للباخرات الكبيرة ينظر فيها العرف، الله تعالى يعني كلامنا في السفن الصغيرة وغيرها. أما الباخرات الكبيرة النواقل وحاملات طائرات وغيرها ربما بيعتبروها من العقارات في العرف. واضح؟ في العرف الدولي، وهذا معتبر عند الفقهاء. واضح؟ فس الأمور الضخمة جدا ممكن أنه ألحقوها بالعقارات، بس الصغيرة لا. لا. نعم. البيع نحن ما عم نحكي الله لا على الدين ولا على التقسيط، ما فهمنا السؤال، اشرح لنا إياه. يباع بالدين، ايش يعني؟ ايش وجه الخلاف البيع بالدين؟ انا بعتك سكر حقه لشهر وسلمتك السكر، في مشكلة؟ ولو ما صار قبض الثمن، اشتريت قبض السلعة، عم نحكي على قبض السلعة ما عم نحكي على الثمن. نحن عم نقول المشترى، ايش معنات مشترى؟ اسم مفعول، هو السلعة، تكون معنا بالنص، ما واحد يفسر على كيفه. عم نحكي بالسلعة، قلنا بستان، قلنا مزرعة، قلنا سيارة، هي ثمن، كلها مشتريات. يعني عم نوضح، ما حكينا على الثمن ابدا. يعني قبض السلعة المشترات، ما عم نقول قبض الثمن، ما جبنا سيرة الثمن لا من قريب ولا من بعيد. القبض لا إيش؟ لا، القبض يكون للسلعة، القبض يكون للسلعة، القبض يكون للسلعة، تزديد الثمن يكون بعد استلام، تسلم سموه قبل تسلمي. نعم، مو بالتعيين، في الربويات التعيين يقوم مقام القبض، التعيين مع التخلية، عندنا لابد من التخلية حتى يجوز التصرف، أن أخلي بينك وبين السلعة، ولا أنه تخليت بينك وبينها بحيث أنت صارت في ضمانك، يعني لا يجوز التصرف بها حتى تدخل في ضمانك، إذا ما استلمت أنت صارت في ضمانك. لا، ما صار أمين لسه، بده يسلمك، هي يصير تسليم. شلون الله حي إلك ولسه ما صار تسليم؟ التعيين لا يكون تسليما، التعيين للتمييز، يقوم مقام القبض في الربويات، أما القبض الحقيقي أن تدخل في ضمانك. متى تدخل في ضمانك؟ بالتسلم، إذا كان بمخزني بالتحويل، فحولها من هالطرف لهالطرف إلك، واضح؟ نحولها، لأنه إذا ما دخلت في ضمانك ما بجوز تتصرف فيها أنت، لأنه إذا ما دخلت في ضمانك وصار إتلاف، على مين بتروح؟ تروح على البائع، لا تذهب على المشتري، لابد أن تدخل في ضمان المشتري حتى يكون إن هلكت هلكت عليه. تسليم الحكم تخلية. لا، هلا أنت لو أنا جيت لعندك أنت بياع صابون، قلت لك بدي 10 كيلو صابون، ذلي ياهن هلا بجي باخذهم، قبضتهم شيء أنا؟ انتبه علي، انتبه، بس تعجب علي، انت سلح زلي 10 كليات الله بجبابه، اذا انتشلوا على مين بروحوا؟ على البائع. لو انا قلت لها زلي ياهن، زلت لي ياهن، انا ابطل، قلت لها عطي ياهن عندها اماني، اذا راحوا على مين بروحوا؟ هذا القبض، واضح؟ لابد من الحيازة حتى يصير قبض، لهذا التسليم الحكمي ما صار تسليم حكمي، انه هاي البضاعة لك، انه احرك بلو بارضا، لابد منه، لابد انه انا تدخل في حكمي، لانه اذا ما دخلت في ضماني تفضي الى النزاع بين البائع والمشتري، ثم المشتري بقول هذا انا ما قبضت، مهم. فاليوم يقوم مقام القبض الفراغة بالمحكمة، ويقوم مقام القبض اشارات الرهن، التوكيل في الكاتب العدل، هذا كله قبض يعتبر اليوم بعصرنا. مثلا سيارة نزيت انت سويت له فيها وكالة الكاتب العدل، صار قبض، لانه كل هالامور الرسمية تعتبر قبض وزيادة عندنا، واضح؟ لانه دخلت في ملكك. نعم، ايه، هاي التخلية، ومشي هو، إيه لو كان في مستودع وقال له حي إلك، قلت له إيه توكلنا على الله، بس ما أخذ ولا حول، تمت عندك أنت، بيخلي بحيث تدخل في ضمانه، ما هو تخلية في ملكه لسه، ما هي تخلية، لكن لو كانوا بشارع بسوق جمعة ببيعوا وقال له هاي البضاعة لك، صار تخلية بينه وبينه، ما بقى عنده في ضمانه، بس مستودع لسه ما صار تخلية، لابد أن تدخل في ضمانك، واضح؟ يعني مفهوم التخلية لما نكون نحن في مكان عام عم نبيع، وقلت لك خليت بينك وبينه، فعلا صار في ضمانه، لأنه صار الحفظ عليك ما هو علي، واضح؟ أما بمستودع ما اسمه تخلية، التخلية بتسليم المفاتيح، وخلي بينك وبين البيت بتسليم المفاتيح ونحو ذلك. الشحن غالبا وكيل عن البائع في العرف، مو وكيل عن المشتري، لأنه غالبا توصيل البضاعة في عرف غالب التجار هو على البائع، التوصيل على البائع. فأنا لما بشتري منك بعثت مع حمالك لعندي، في الطريق هلكت تهلك عليك، لأنه هالحمال وكيلك مو وكيلي، واضح؟ أما لو بعت صانعي لعندك استلمه وفي الطريق هلكت، على مين تهلك؟ لأنه صانع استلام واستلامي، واضح؟ نعم. اليوم موضوع إذا حدد له الشركة الله أعلم قد يكون وكيل عنه، في احتمال، لكن الأصل أن يكون، الأصل أن يكون وكيل عن البائع الشركة. لكن اليوم في عرف وبأسموها إذا هلكت بين ثلاثة، بين البائع والمشتري والشحين نفسه، في العرف اليوم يعني. نعم. بقبض الثمن؟ لا، لا علاقة للثمن بقبض السلعة. هلا أنا إذا اشتريت منك السيارة ثمنها لعشرة أشهر وقبضت السيارة، الثمن أنت بذمتي ما له علاقة في السلعة، الثمن ما له علاقة. أنا قد أشتري شيئا مؤجلا، فهل للثمن علاقة بالسلعة؟ لا علاقة له. أجور الشحن، أجور الشحن في العرف على المشتري. هنا هل هو وكيل الشحن عن البائع أم عن المشتري؟ هذا الأصل أن يكون وكيل عن البائع لحمولة. الله، في بعض المصالح البائع بدفع الأجور، بعض المصالح. هلا حاليا، حاليا الشحن عم بدفعه المشتري. من فترة قريبة كثير مصالح إنما يدفع الشحن البائع، هذا أمر عرفي. قلت اليوم في عصرنا يقسمون الأمر بين الثلاثة، بين البائع والمشتري والشحين، بحملوا إياهم مثلثة صلحا، هيك الآن العرف هكذا الآن بين التجار. بدنا نقرأ، ما بدنا نعرف. طيب، قال: وقبل القبض لا يتأثر، لما روى هو أي مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. لنا ما روى أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه، الله يجزيك الخير، عن عبد الله بن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، أي اشتريته، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، يعني أقول له بعتك ضرب على اليد، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، يعني الضرب على اليد عند العرب لحتى الآن بعض المصالح يضربوا على اليد، أقول له مد إيدك مثلا بضربه على إيده. هلا بسوق الغنم لحتى الآن هيك مثلا، إذا ما ضرب على إيده ما بصير بيع، ولذلك تسمى عندنا صفقة البيع وتفريق الصفقة. ليش؟ لأنه يصفق باليد على اليد، يعني إذا ما صفق لا يكون بيعا. وكتير يقول له مد إيدك حيو، قال لك الله يبارك لك. فهذا يعني مما هو معروف عند العرب قديما وحديثا. قال ابن عمر: فإذا أنا بزيد بن ثابت، أخذ بذراعي، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، تقبضه، تحوزه بالقبض يكون في حيازتك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. لابد من القبض، واضح؟ فهذا الزيت مطعوم، فهو بالاتفاق بين كل الفقهاء مما يجب أن يكون مقبوضا. وزيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كبار فقهاء الصحابة، وهو من أفرض الصحابة، والمقصود سيدنا زيد بن ثابت طبعا رضي الله عنه وأرضاه، وهو كاتب وحي رسول الله وأحد لجنة التي كتبت القرآن في زمن أبي بكر، وهو كان ترجمان رسول الله في العبرية والسريانية. أمره رسول الله أن يتعلم العبرية والسريانية فأتقنها كتابة وقراءة، وكان يكتب بها لرسول الله ويترجم له إذا جاءت الوفود رضي الله عنه وأرضاه، وهو قلت من علماء الصحابة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، حكيم بن حزام يكون ابن أخته السيدة خديجة، حكيم بن حزام ابن خويلد، خديجة بنت خويلد فبتكون عمته زوجة النبي عليه السلام، تكون عمته لسيدنا حكيم. وحكيم وين ولد؟ قال ولد في الكعبة، هو الوحيد الذي ولد في الكعبة هو حكيم بن حزام. طبعا ولد في الجاهلية قبل الإسلام، كانت أمه تنظف أو يعني في أمر ما دخلت الكعبة فجاءها المخاض فولدته في الكعبة رضي الله عنه وأرضاه. قال وهو من تجار الصحابة، حكيم بن حزام من تجار الصحابة ومن أغنيائها وصاحب مال كثير، إلا أنه تأخر إسلامه فأسلم عام الفتح، وعلما أنه كان سيدنا حكيم من ممن كان يعني بينه وبين رسول الله صحبة في الجاهلية قبل الإسلام، وكان له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة مثل مقام سيدنا أبو بكر، يعني بينهما صحبة وزمالة في قبل الإسلام. فالنبي عليه السلام يوم فتح مكة يعني قال يعني استغرب النبي عليه السلام كيف تأخر إسلام حكيم لهذا الحد، لذلك هو أراد أن يكفر عن نفسه رضي الله عنه، فقال حج مرة حجة فنحر فيها 100 بدنة و1000 شاة وأعتق 100 عبد. حجة واحدة شو هذا عجيب الله تعالى، هو من الأغنياء قل يعني 1000 غنم ذبح مع 100 جمل وأعتق 1000 عبد. قال كتب على رقابهم يعني بعنق جعل كل واحد خلادة مكتوبة عتقاء حكيم بن حزام لله عز وجل في أن يعتقه الله، يعني إنه الله رضى عنه، يعني كان من عجائب الصحابة. قال يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه السلع، أنا تاجر أبتاع وأبيعها، فما يحل لي منها وما يحرم؟ فسأل النبي عليه السلام عن الحرام والحلال في تجارته، فقال لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، فأمره بالقبض. رواه الطحاوي عن حكيم بن حزام قال قلت أشتري طعاما فأربح فيه قبل أن أقبضه، فسألت النبي عليه السلام فقال لا تبيعه حتى تقبضه، فأمره بالقبض قبل أن يتصرف فيه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطعام قبل أن يقبض، قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، انتهى. إذن النبي نهى عن الطعام، ابن عباس يقول ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، يعني لابد فيه من القبض وهو مذهب جمهور العلماء، إلا الإمام مالك استثنى الطعام وأجاز فيما سوى. والتخصيص على الشيء لا ينفي الحكم عما عداه، قيد بالبيع لأن المشتري لو وهبه أو تصدق به أو أقرضه قبل القبض يصح على الأصح، وهو قول محمد خلافا لأبي يوسف. وقيد بالمشتري لأن بيع المهر أو الميراث أو بدل الخلع أو بدل العتق قبل القبض جائز اتفاقا، لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه. فالمرأة لو أعطاها الزوج شيئا سيارة مهرا وباعت السيارة قبل قبضها يجوز لها التصرف بها. قال طيب ليش يجوز؟ قال لأنه لو هلكت السيارة لا ينفسخ البيع، لا ينفسخ المهر، النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر، يبقى النكاح ويكون لها مهر مثل أو قيمة هذه السلعة. بينما البيع لو هلكت السلعة ماذا يصبح بالبيع؟ ينفسخ. كذلك الميراث، أنت ورثت عن أبيك شيء، لو هلكت الشغلة موت الميراث، يبقى المات مات ويبقى أنه هلك مالك. كذلك بدل الخلع، لا، لو هو أعطته الزوجة عكس المهر، أعطته شيء بدل الخلع، أنه خلع عن النكاح فأعطته شيء، فهو راح تصرف فيه قام هلك قبل أن يقبضه، هل يعود النكاح؟ لا ينفسخ، يبقى النكاح قد فسخ بهذا الخلع. أو بدل العتق، نفس العتق مثل بدل الخلع، جائز اتفاقا لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه، وصح التصرف أي تصرف البائع في الثمن قبله. إجت مسألة من سأل عنها من أخينا إنه التصرف بالثمن جائز، التصرف بالسلعة لا يجوز إلا بعد القبض، أما التصرف بالثمن فجائز أي قبل قبضه، وصح الحط عنه. أنا بعتك السلعة 100,000 ليرة سوري، بعد نهارين قلت له خيو الله يسامحك بعشرة بكفي 90,000، صح؟ واضح؟ صح الحط منه أي تنزيل السعر، وصح المزيد فيه. قال لك بدي 110، تقول لي خيو معلش بعطيك 110، يصح الزيادة ويصح النقص. أي قبل، لأنه بعد القبض ما بقى شيء. طيب، قال أي الذي زيد في الثمن على أن المزيد اسم مفعول، أو الزيادة فيه على أنه مصدر ميمي، يعني باختلاف الاعتبار هل هو مصدر ميمي أم اسم مفعول، سواء كان ذلك من المشتري أو من أجنبي، وسواء كان من جنس المزيد أو من غير جنسه. اشترى دنانير عطى دراهم الزيادة، إن بقي المبيع، هذا شرط لصحة الزيادة إن السلعة تكون موجودة، والمراد ببقاء المبيع بقاؤه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة، بأن لم يبيعه المشتري ولم يتصدق به ولم يهبه أو وهبه ولم يسلم، حتى لو باعه أو تصدق به أو وهبه وسلم لا تصح الزيادة لأنه ما بقى محل. وعن محمد تصح لبقاء المبيع كذا في المحيط، وصح المزيد في المبيع عطف على فيه، أي وصح المزيد في المبيع سواء بقي المبيع أو هلك، ويكون لذلك المزيد حصة من الثمن. يعني أنا أعطيتك 100 كيلو حديد ب10,000 ثمن، بعد نهار قلت لك وهي 100 كيلو، وفوق 100 كيلو قلت لك هي 10 كليات زيادة، سلمتك 110 كليات، هل ال10 كليات الزيادة هبة أم يوزع الثمن الذي هو 100,000 على 110 كليات كل 10,000 يوزع على جميعها؟ يا قال إيش الفرق؟ انتبه بقى، ويكون لذلك المزيد حصة من الثمن، حتى لو هلك قبل قبضه سقط لحصته شيء من الثمن. يعني أنا اشتريت منك 100 كيلو حديد ب10,000، يعني كل كيلو ب1,000 صارت 100 ليرة، كل كيلو 100 ليرة، فأنت سويت لي المبيع 110 كليات، إذا اعتبرنا 10 كليات هبة وهلكت هال10 كليات تم لك 100,000 تغدى. لو قلنا انه 110 كليات صارت كلها ب10,000 صار الكيلو ب90 ليرة تقريبا، فلو هلكت هال10 كليات بنقص ثمنه، واضح؟ لما زودنا السلعة قسمنا هالزيادة على الثمن كله. ما بجوز، حرام عليك. الزيادة باختيارك، يجوز الحط والزيادة قبل القبض، البائع بجوز والمشتري بالاتفاق بين الطرفين، لكن لا يجوز. لو انت قلت له ما برد ما بصير، واجب عليه يسلمك بنفس السعر، بس بيجي بزود بدون، الا انه البيع هو طرفين مو طرف واحد، ما أو طرف واحد طرفين. طيب حتى لو هلك قبل قبضه سقط لحصته شيء من الثمن، والأصل أن الزيادة والنقصان يلحقان بأصل العقد عندنا، فيصير العقد كأنه ورد على ذلك القدر، وعند زفر والشافعي لا يلحقان به بل يكونان هبة مبتدأة، فلو هلك المقدار يهلك بلا ثمن، يكون هبة مبتدأة. قيد زيادة الثمن ببقاء المبيع لأن الزيادة تغيير العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع، فيستدعي قيام العقد وقيام بقيام المعقود عليه، لكن الشفيع يأخذ العقار الذي حط من ثمنه والذي زيد فيه بالأقل حتى ما يكون غبن عليه. الشفيع الجار أو الشريك للعقار، الجار للعقار أو الشريك فيه، فلو انباع هالعقار مليون، الجار ايش قد بياخده؟ مليون، جبرا على البائع وعلى المشتري. لكن الآن في قانوننا ما في شفعة، لغو في القانون السوري، فالجار يأخذ جبرا عليه مليون، سواله هي مليون ومية هداك، الشهاد بدفع هو مليون. نعم كويس. انت بدك تبيع السلعه، قسمت انت السعر على هالسلع، انه هاي كل سلعه قيمتها عليها مثلا 100 ليره، طبعا بدك تعتبر قيمه الصندوق، اليس له قيمه؟ معلش بالاصل اذا بدك تبيع مرابحه بدك تقسم، لا موهبه. ليش يبقى هو الصندوق هناك الجماعة اللي باعوك إياه أعطوك الصندوق مجانا؟ ها له قيمة. يعني أنا اشتريت بضاعة من عند جماعة، اشتريت هالبضاعة بدون صندوق والصندوق من عندهم مجانا، الله نعم مجبرين. بس إذا ما له علاقة بأصل السماء، الله مثل الكرتون اللي نحن عنه مثلا، عم بشتري بضاعة الكرتوني على البائع ما له علاقة بالثمن. يعني أنا عم ببيع 100 صندوق محارم، الصندوق بأربعة 24 ليرة، سواء حطيت له حنم كيس نايو أو كرتوني، الكرتوني على حسابي ما له علاقة. فهذا الكرتوني هبة ابتداء ما له علاقة بالسعر، واضح؟ فهن هل يجعلون لها سعرا أم لا؟ إذا ما له سعر هبة، إذا ما له سعر هبة، يعني حكم الظرف. من يعني بعض البضائع حطوها في صناديق خشبية، بعض بضائع في حديدية، بعض بضائع في كرتون، فهي بتكون ظرف مستهلك، والكراتين تنباع، لكن هي لا قيمة لها من أصل السلع. هلا أنا لما عم بشتري خيط، الكرتونة فيها 20 كيلو صافي، الكرتونة ما لها قيمة، ما له قيمة بالخيط أبدا، واضح؟ فهي مثله إذا كان بهذه الصورة، والله تعالى شوف لعلها تجري التكلفة بتحطها بربحك ابتداء، بس أنت عم بتبيع هالسلعة بهالسعر سواء في كرتونة أو لا. لا لا، هي إلى عندك قيمة إجمالية، يعني هلا التاجر في عنده مصروف إجمالي، ما بحط مصروف يعني معين على كل قطعة. يعني أنا مثلا عندي بالسنة كياس نايلة وكراتين وكذا، بقول مصروف 25,000 مثلا حسب محل، 100,000، فهذا مصروف إجمالي أنت بتضيفه على أصل الربح وليس على كل سلعة بسلعتها، الله أعلم. نعم هو شوف له اليوم العرض كأنه التاجر المصنع يلزم التاجر يبيعه بالعرض عبلزمة يعني عبقول لك لازم تبيعه هيك. هو الأصل أنت إذا اشتريته لنفسك أنت حر شو مدح بيعون، بس أنت بتكون فوتت على مين المصلحة، فوتت على المصنع. لما أنت شلت العرض أنت على مين فوتت؟ المصنع. فالمصنع كأنه عبقول لك لازم تبيعه بهالعرض، لذلك صار المصنع ينتبه يكتب على الظرف على الكرتونة مع هذه السلعة عرض مجاني، يكتب عليها مشان إذا أنت فصلت ما تحسن يطالبك في يمين المشتري، واضح؟ أو صار يضيفوه على نفس السلعة، مثلا السمنة 4 كيلات بقول له حرض كيلو ضيفه مشان يتهرب من أنه ياخذ البائع لنفسه. ما بقى لك أنت بالأصل حر كيف تبيع تبيع، لكن قلت هي تفوت مصلحة على مين؟ على المصنع. طيب إذا الشفيع يأخذ بإيش؟ بالأقل، لأنه مصلحته يأخذ بالأقل، لأن حق الشفيع تعلق بالعقد الأول، ولا يملك العاقدان تصرف فيه بما يرجع إلى إضراره، فلم تظهر الزيادة في حقه وزهر الحط منه فيه، وصح تأجيل كل دين، وسواء ثبت في الذمة بعقد أو باستهلاك، حتى لو باع شيئا بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا، لأن الحلول حق البائع، فله إسقاط بتأجيله تيسيرا على من عليه الثمن. أنا بعتك السيارة 100,000 ثمن اليوم، بعدين قلت لك خيو معلش بعد 3 أشهر أعطيني حقا، لكن دون زيادة، لأنه إذا صار زيادة صارت ريبة. نفس الثمن أنا من حقي أقبض اليوم وأسامحك ل3 أشهر، واضح؟ فيجوز لي أن أؤجل الثمن متى شئت لأنه هذا ملكي، فأنا حر في تأجيله دون زيادة، بدون زيادة. قال ولأنه يملك إسقاط المطالبة مطلقا بالإبراء، إذا قال له الله يسامحك ما بقى بدي منك يملك، باب أولى تأجيل، فلأن يملك إسقاطها مدة معينة بالتأجيل أولى، ولو أجله إلى أجل مجهول فإن كانت الجهالة فاحشة كهبوب الريح لا يصح، وإن كانت متعارفة كالحمل والدياس يصح كما في الكفالة. إذا قال له لوقت الحصاد معقول بعرفوا إيمة وقت الحصاد، لكن لو قال له لهبوب الريح إيمة بشعرف إيمة هبوب الريح بصير يهب بصير ميت، هذا الأمر غير مقبول. قلت حلبية بقول له على قص الأرانب، بعض الأرانب إيمة قصوا الأرانب خلوا دول ما بنقصوا طاول كمية. طيب إلا القرض وهو ما ثبت في الذمة باستقراض فإنه لا يصح تأجيله حتى لو أجله مدة معلومة عند الإقراض أو بعده، لا يثبت الأجل وله المطالبة في الحال. القرض أصلا عندنا لا أجل له، لو واحد أعطاك قرض وقال لك لبعد 6 أشهر وتنهار طالبك بحق له، واضح؟ لأن القرض لا أجل له، لأنه بالأصل أمر فيه رفق فيسير، فربما هو احتاجه فيطالب به. وعند مالك له أجل، والعمل الناس اليوم على قول الإمام مالك إنه القرض له أجل. الأجل في مذاهبنا أجل معنوي يعني اعتباري، خي يكون ل3 أشهر هذا تسامح، لكن يلزمه بذلك لا يلزمه. أما عند مالك يلزمه، بقول له ما بصير طالبني لو قرض إلا قبل مرور هذه الأيام. قال حتى يلزمه رد مثله، لا. وقال مالك يصح تأجيل القرض كسائر الديون، وقال الشافعي لا يجوز تأجيل غير القرض كالقرض. عند الشافعي إذا بيع حال ما بجوز تأجيله، ليش؟ كالقرض عنده سائر ديون لا تأجيل فيها. إذا مالك توسع في كل شيء، وأبو حنيفة توسط، والشافعي منع كل شيء في التأجيل رحمه الله. لنا أن القرض إعارة وتبرع ابتداء، ولهذا يصح بلفظ الإعارة ومعاوض انتهاء حتى يلزمه رد مثله. لو قال له عيرني 100,000 يصح بلفظ الإعارة، علما هو إيش اسمه قرض، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، العبرة للمقاصد. لو قال له عيري لكن في حقيقته إيش اسمه هذا قرض، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل في كالإعارة، فإن المعير وإن وقت الإعارة له أن يستردها من ساعته، إذ لا جبر في التبرع، لا جبر في التبرع. وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح التأجيل، لأن مبادلة الدراهم بمثلها نسيئة هو حرام. فلذلك القرض من باب الرفق، قدمت له المبلغ لكن لا أجل فيه يلزم، واضح؟ وإنما الأجل أمر معنوي بينك وبينه، لكن إن طالبته متى شئت فلك بهذه المطالبة. إلا مالك أجاز فيه التأجيل، والعمل في بلادنا اليوم بل بغالب بلاد المسلمين على قول الإمام مالك رحمه الله. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم الضالين. الصلح على الدين إذا كان حال يجوز بالاتفاق، وإن كان مؤجل فلا يجوز. قرض، قرض إلا دين بضاعة. الدين، الدين قلت إذا حال، الأصل لا يجوز، لا يجوز، واضح؟ قلت إذا كانت حالة يجوز، يعني دين هلا عليك واجب 100,000 تدفع وما عندك 100,000، قال لك هات 90 وبلا 10 ما عندك. أما إذا مؤجلة تنقص مقابل أجل، هذا صار فيه نفع خاص، فالأصل أنه يجوز، لكن أجازه البعض. الأصل ما عليك هاي خيرة عند أحسن من الشارع. قلت رأي بعض، هو أستاذ أحمد بيان. طبعا يعني. أي بس الأصل قلنا لا يجوز، ماذا بالفعل على مجوز، لكن أنا قلت أستاذنا أحمد أجاز ونبهت.